الصلاة والسلام تحت العرش ويفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه الشيء الكثير الذي يرضى به الله سبحانه وتعالى ويعطي لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم الشفاعة في أهل الموقف وأيضا الشفاعة في أمته. هذا إنما استجلب بحسن الثناء على الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك أيها الإخوة، فلا ينبغي أن يسترسل الإنسان فيثني على الله سبحانه وتعالى إلا بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وأما الأشياء التي لا تجوز في حق الله سبحانه وتعالى أو الأشياء التي تقع في حق المخلوقين والله سبحانه وتعالى أعلى من ذلك وأجل، فإنه وإن قصد الإنسان بها الثناء على الله لكنها لا تبلغ إلى المستوى الذي يجب أن يحمد الله سبحانه وتعالى به. تفسير سورة الأعراف، قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. هذه الآية أيضا ذكر بعض العلماء أن لها سبب نزول، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في مكة وكان يقابل من الجهالات والضلالات والأذى الشيء الكثير، فكان الله سبحانه وتعالى يثبته ويأمره بالتريث ويأمره بالصفح والعفو لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى حتى تكبر نبتة الدعوة في هذا المجتمع. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو قابل الإساءة بمثلها من اللحظات الأولى لما أمكن لدعوة الإسلام أن تنتشر، فلذلك أمره الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بالعرض وأن يعرض خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين كأمثال أبي جهل وغيره من أصحاب الضلالات. فإن الله سبحانه وتعالى أمره بالاعتراض بالإعراض والتغاضي عن جهالاتهم وضلالاتهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. فقد حصل ذلك عندما قتل هؤلاء وغيرهم في غزوة بدر، وعندما أذل الله سبحانه وتعالى الكفار وأخزاهم بالتمكين إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا هي تصلح لاستعمالها في عمومها كما أشار إلى ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، يعني ألا يتكلف بإلزامهم، لأن هذه أمور الأخلاق من الأمور التحسينية. أمره الله سبحانه وتعالى ألا يتشدد معهم فيها، لأن الخلق عندما يكون سجية، الخلق السمح والخلق الصالح عندما يكون سجية يأتي هو بنفسه، لكن عندما يكون الخلق تكلفا سرعان ما يذهب. فلهذا أمره الله سبحانه وتعالى أن أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ العفو وأن يأمر بالمعروف وأن يعرض عن الجاهلين. والذي يقابل السيئة بمثلها ويقابل الجهالة بالجهالة هذا انتصف لنفسه وليس له فضل على غيره. لكن من دلائل النبل كما يقولون العفو عند المقدرة، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتصر لنفسه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب العفو، يحب المسامح، يحب الصفح، إلا إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى فإنه كان يغضب غضبا لا يقوم له شيء. تفسير سورة الأنفال، قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة وليس كقتالكم على الملك. هذه الفتن التي وقعت في عهد ابن عمر رضي الله عنهما هي مقتل عثمان رضي الله عنه، وما حصل بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. ابن عمر رضي الله عنهما اعتزل الفتنة، اعتزل الفتنة. وعندما سئل عن هذا الأمر، سئل عن هذه الفتن التي وقعت في زمنه واقتتل فيها الصحابة، قلل ابن عمر رضي الله عنهما من شأن هذه الفتن في شأن الفتنة العظيمة التي ابتلي بها الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه لا تساوي شيئا في جانب الفتنة التي ابتلي بها النبي عليه الصلاة والسلام. قامت الدنيا كلها في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وتنكر له من كان يعرفه، وتنكر له من كانوا يتأدبون معه ويجلونه، تنكر له أقاربه، وتنكرت له القبائل كلها بعدما جاءهم بدين الله سبحانه وتعالى. هذه أعظم الفتن. وكذلك عندما كان يدخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام أو عندما كانوا يقابلونه، هذه هي الفتنة العظمى. فالله سبحانه وتعالى عندما مكن لنبيه عليه الصلاة والسلام ونصره على هؤلاء أمر بقتالهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لماذا هذا القتال؟ حتى ينقطع دابر هذه الفتنة. هؤلاء هم الذين يحركون الفتن ويثيرون المخاوف والوساوس في صدور الناس. هؤلاء يجب القضاء عليهم. لماذا؟ حتى يفتح الطريق أمام دعوة الله سبحانه وتعالى، وحتى يستطيع الناس الراغبون في تعرف الحق الوصول إليه، وحتى يستطيع الإنسان الراغب في الإسلام الدخول فيه. ولو لم يكن ذلك، لو لم يقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام ويقضي على رؤوس الفتنة هذه، لما حصل ما حصل. ولكن هذا بتقدير من الله سبحانه وتعالى. فالدخول على المشركين ومقاتلة المشركين وما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام هو الفتنة العظمى، كما فسر ذلك ابن عمر رضي الله عنهما. وإن كان ما حدث بعده من الفتن بين أصحابه أو بعدهم من الفتن العظيمة أيضا، ومما يجب أن يتعوذ الإنسان المسلم منه، إلا أنه لا يصل إلى مستوى الفتن التي ابتلي بها النبي عليه الصلاة والسلام. تفسير سورة براءة التوبة. قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: أتاني الليلة آتيان، فابتعثاني فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن. قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال لي: هذه جنة عدن، وهذاك منزلك. قال: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. هذه الآية ذكر بعض العلماء أنها نزلت في شأن الذين تخلفوا عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وقد حدث ما أشارت إليه الآية من توبة الله سبحانه وتعالى على هؤلاء. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين الذين اتبعوه والمؤمنين والمهاجرين الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى آخر الآية. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يشير على بناء على هذا السبب إلى أنهم خلطوا عملا صالحا في إسلامهم. العمل الصالح الذي حصل من هؤلاء ما هو؟ إسلامهم وجهادهم في سبيل الله ونفقتهم في سبيل الله. والعمل السيء الآخر ما هو؟ تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الغزو معه. عسى الله أن يتوب عليه. وإن كان هذا الأمر خاصا بهم حصل منهم، إلا أنه أيضا يصلح لغيرهم، يصلح لكل المخلطين الذين خلطوا العمل الصالح بالسيء. ومن هؤلاء عصاة المؤمنين، عصاة الموحدين الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وعملوا بعض الأعمال الصالحة لكن كانت لهم سيئات كثيرة، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فهؤلاء من رحمة الله سبحانه وتعالى بهم أنه يعذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الرؤيا التي رآها وتأول بها قول الله تبارك وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. رأى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء وأجسامهم نصفين، نصف كأحسن ما أن ترى نظرة وبهاء وحسنا، ونصف آخر كأقبح ما ترى والعياذ بالله. وهذا دليل على التخليط. ثم بعد ذلك يأمرهم الله سبحانه وتعالى، يؤمرون بأن يقعوا في نهر من أنهار الجنة فيغتسلون فيه، فإذا خرجوا منه ذهب عنهم قبحهم، عادوا كأحسن ما أن ترى. والذين يعذبهم الله سبحانه وتعالى من عصاة الموحدين في النار يخرجون فيغتسلون ثم يدخلون الجنة على أحسن صورة، يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يدخلون الجنة على أحسن صورة. والذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام حق، لأن رؤيا الأنبياء من الوحي وهي حق، رؤيا الأنبياء من الوحي وهي حق. فالذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام حق، ورأى فضل الله سبحانه وتعالى عليهم كيف أكرمهم بأن غسل عنهم ذنوبهم باغتسالهم في هذا النهر من أنهار الجنة، ثم بعد ذلك دخولهم بعد أن تجاوز الله سبحانه وتعالى عنهم. وعذاب عصاة الموحدين أيها الإخوة ووقوعه أمر من أمور العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، فإن هذه العقيدة الصحيحة قد ثبت فيها أن عصاة الموحدين يعذبون ثم يخرجون من النار بفضل الله سبحانه وتعالى، لا يخلدون فيها. الذين يخلدون هم أهل الشرك، أهل الكفر، أهل النفاق. وأما هؤلاء فلإيمانهم بالله سبحانه وتعالى يكتب الله لهم النجاة بعد أن يعذبوا في النار على قدر ذنوبهم. وهذا فيه رد على بعض طوائف الضلال من المبتدعة الذين قالوا بأن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، الذين قالوا بأن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، هؤلاء والعياذ بالله كذبوا الله وكذبوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءوا بما لا يعرفون، جاءوا بشيء ليس لهم فيه دليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام النصوص الشرعية أثبتت أن أصحاب الذنوب من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بخروجهم من النار. تفسير سورة هود. قوله تعالى: وكان عرشه على الماء، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك، وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده. وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. هذه الآية تدل على تمجيد الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته وعلى تفرده وعلى عدم احتياجه لشيء لأحد من خلقه، هم المحتاجون إليه، كان الله ولا شيء معه. ثم خلق الله سبحانه وتعالى الخلق بقدرته سبحانه وتعالى، والخلق هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى بالأمر كن فيكون، ليس فيه تكلفة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فإنه أمر هين يسير، أمره بين الكاف والنون، كن فيكون. فخلق الله سبحانه وتعالى الخلق بقدرته، وقد كان الله سبحانه وتعالى ولا شيء معه، وهذا دليل على تفرده وعلى استغنائه عن غيره، وإنما خلق هؤلاء الخلق تفضلا منه سبحانه وتعالى، خلق الخلق تفضلا منه سبحانه وتعالى. وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا هذا الحديث القدسي، قال فإن الله سبحانه وتعالى يقول أنفق عليك، مخاطبة لعبده، الله سبحانه وتعالى يخاطب عباده، يقول لكل واحد منهم أنفق عليك. فإن العبد إذا أنفق في الوجوه المشروعة التي أباحها الله سبحانه وتعالى أو التي أمر الله سبحانه وتعالى بالإنفاق فيها من غير خشية من الفقر لاتكاله على الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يجري له رزقه، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وما من مخلوق على ظهر هذه البسيطة إلا ورزقه على الله سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالذي ينفق ويتكل على الله سبحانه وتعالى من غير تبذير ولا إسراف، يضع المال في وجهه، هذا إذا صحت نيته وصدقت عزيمته فالله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا مما أنفق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لكن لا بد أن يكون الإنفاق بنية صالحة ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، وأن يكون بيقين توكلا على الله سبحانه وتعالى، أن تكون ثقته بما عند الله سبحانه وتعالى، لا أن تكون بما في يده، لأن الذي يثق بما في يده ويقطع صلته بالله يكله الله سبحانه وتعالى إلى ما في يده، ومن وكله الله إلى نفسه أو وكله إلى غيره فقد هلك. ويد الله سبحانه وتعالى ملأ لا تغيضها نفقة، والدليل على ذلك الأكيد أن الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق الخلق وهو ينفق على الخلق كلهم منذ أن خلق السماوات والأرض، ولم يغض ذلك مما في يده شيئا، ما نقص يعني. لاحظوا، منذ أن خلق السماوات والأرض ومن فيهن وهو ينفق، وما نقصت هذه النفقة مما في يد الله سبحانه وتعالى شيئا. ولهذا عندما يسأل العبد ربه شيئا فيعطيه سؤله لا يساوي هذا العطاء في ميزان الله سبحانه وتعالى شيئا. ولو أن أهل السماوات وأهل الأرض والإنس والجن قاموا في صعيد واحد كما جاء في الحديث الصحيح، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فسألوا ربهم فأعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عند الله سبحانه وتعالى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ثم أخرج، ماذا انتقص هذا المخيط من ماء البحر؟ لا شيء، لا شيء. فيد الله سبحانه وتعالى ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها، وهذا فيه تمجيد لله سبحانه وتعالى وبيان لعظم ملكه وعظم قدرته سبحانه وتعالى، وفيه توجيه للخلق أن يتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وأن لا يملوا من دعاء الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل وهو اللطيف الخبير، وما ربك بظلام للعبيد، حاشاه سبحانه وتعالى. نهانا عن الظلم، والظلم نقيصة في حق المخلوق، فلا يمكن أن يكون في حق الخالق، لا يمكن أن يكون الظلم في حق الخالق، وإنما هذا يتصور في حق المخلوقين، وما ربك بظلام للعبيد. لكن الله سبحانه وتعالى إذا أخذ ظالما أو أهلكه فإنما يأخذه بجريرة ظلمه، لا يأخذه اعتداء عليه، وإنما يأخذه بجريرة ظلمه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وهذا من نتائج الظلم والعياذ بالله، من النتائج الشنيعة القبيحة للظلم. والله سبحانه وتعالى إذا أراد أهل إهلاك قرية فإنه لا يعتدي عليها ولا على أهلها، كما قال تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. جاءهم بذنوبهم، جاءهم بظلمهم، والظلم ظلمات، والظلم أنواع أيها الإخوة. الظلم أنواع، منه ظلم العبد نفسه بالإسراف عليها بمعصية الله سبحانه وتعالى، وأعظم هذه المعاصي وأعظم هذه الذنوب الإشراك بالله سبحانه وتعالى. إن الشرك لظلم عظيم، كما جاء في وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويأتي بعد ذلك ظلم العباد، ظلم الأولاد، ظلم الزوجة، ظلم من تجب عليك نفقتهم، ظلم الجيران، ظلم الأقارب، ظلم الناس بعامة. هذا كله مما يبغضه الله سبحانه وتعالى. فإن الله إذا أخذ الظالم يملي له، يملي له، فيسرع في ظلمه وفي بطشه وينسى أن الله سبحانه وتعالى قادر عليه. لكن إذا أخذه الله سبحانه وتعالى أخذه أخذ عزيز مقتدر، إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. وعاقبة الظلم شنيعة أيها الإخوة. والله سبحانه وتعالى بين لنا كراهيته ومقته للظلم في مواطن عديدة من كتابه الكريم وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أدل الأدلة على مقته سبحانه وتعالى للظلم إجابته لدعوة المظلوم حتى ولو كان كافرا. دعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء حتى ولو كان هذا المظلوم كافرا. هذا يدلك على شدة مقت الله سبحانه وتعالى للظلم ولأهله. فعلى كل إنسان مسلم أن يتباعد عن هذا الأمر الذي هو مجلبة لسخط الله سبحانه وتعالى، والذي يقود إلى الهلاك، يقود إلى الهلاك. لا يخرب نظام هذا الكون ولا تزول النعم عن أصحابها إلا بسبب ظلم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأخذهم أموال الناس بالباطل، إلى آخر الآية. فلا يحصل من الله سبحانه وتعالى اعتداء وحاشاه، بل هو اللطيف، بل هو الخبير، بل هو العدل. لكن الظالم لا يفلت من قبضة الله سبحانه وتعالى، إن لم يتب من ظلمه وتمادى في غيه فإن الله سبحانه وتعالى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وحسبك بما قصه الله سبحانه وتعالى علينا من مصائر الظلمة والمعاندين، مصائر قوم نوح، قوم إبراهيم، وما حصل لفرعون وهامان وقارون. هؤلاء إنما أخذوا بظلمهم لأنهم ظلموا أنفسهم، ولأنهم حادوا الله سبحانه وتعالى، ولأنهم ظلموا العباد، ظلموا العباد. فرعون كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين، بشهادة القرآن إنه كان من المفسدين، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. ولكن العاقبة للمتقين، لم يفلته الله سبحانه وتعالى، ولم يكن له من ناصر ولا معين من دون الله سبحانه وتعالى. فحق عليه قول ربه: فأخذه العذاب، وأغرقه الله سبحانه وتعالى، وأهانه، وأخرج جسده، أخرج جسده بعد أن مات. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لو لم يكن ذلك لقال بعض السفلة وبعض الجهلة وبعض من يلبسون على الناس: إن فرعون لم يغرق وإنما خاض البحر وسيعود كما قالوا عن عودة فلان وكما قالت بعض الفئات بعقيدة الرجعة، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يثبت للخلق حقارة هذا الذي ادعى الألوهية وأخرج إليهم جسده ميتا، فاليوم ننجيك ببدنه لتكون لمن خلفك آية. صلى الله على نبينا محمد.